بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول كون التوبة طريق السعادة، والحديث في هذه الحلقة سيكون حول سر السعادة. فلا ريب أن الوقوف على سرها ومعناها الحقيقي من أعظم الدوافع للتوبة النصوح والإقبال على الله عز وجل، ذلكم أن من أعظم الدوافع لفعل المعاصي وترك الطاعات هو البحث عن السعادة والراحة. فالعالم بأسره مؤمنه وكافره، وبره وفاجره، يبتغي السعادة ويروم طرد الهم والقلق، ولكن ما أقل من يهتدي إلى ذلك السبيل، وما أكثر من يحيد عنه يمنة ويسرة. كل من في الوجود يطلب صيدا، غير أن الشباك مختلفات. فأكثر الناس عشيت بصائرهم أو عميت عن حقيقة السعادة وسرها الأعظم، فلا سعادة عندهم إلا سعادة المشاهير من أهل الفن والمال والرياضة والوجاهة والرياسة وغير ذلك من الأمور التي تأخذ بالألباب، ولا يعرفون السعادة إلا بإطلاق الشهوات والتمتع بسائر الملذات، وإذا فاتهم ذلك قالوا على الدنيا العفاء. هذه نظرة أولئك للسعادة، فهل تلك النظرة صائبة؟ وهل أهل الفن والمال والرياضة والوجاهة والرياسة سعداء حقا؟ وهل المجتمعات التي أطلقت لنفسها الشهوات وتمتعت بسائر الملذات سعيدة حقا؟ والجواب عن ذلك إنما يكون بالنظر إلى أحوال أولئك وأقوالهم لتستبين حقيقة الأمر. فإليكم نبذة عن أحوال أولئك مع السعادة. فما حال أهل الفن مع السعادة؟ إن أهل الفن أنفسهم من مغنين وممثلين يعرفون بأن السعادة في واد وهم في واد آخر، فالشقاء والتعاسة والحرمان والحسد والعذاب النفسي والخوف من السقوط والحذر من فقدان الحظوة عند الجمهور، كل ذلك طابع حياتهم باعترافاتهم أنفسهم. ولو تتبعنا ذلك من خلال سيرهم لطال بنا المقام. وأما حال أهل المال مع السعادة، فهناك وهم يسيطر على كثير من الناس، حيث يظنون أن السعادة قائمة على المال والغنى، والحقيقة الماثلة للعيان تقول غير ذلك. فالمال وحده لا يوجد السعادة، وإن كان يعين على تحققها إن كانت موجودة في الأصل، فإن لم تكن موجودة نابعة من أعماق النفس بسبب الرضا والقناعة والإيمان وحسن التدبير، فإن المال لا يوجدها. فالسعادة تنبع من داخل النفس أكثر مما تنبع من الظروف الخارجية من مال ونحوه، بل إن كثيرا من الأغنياء يشقون مع أنهم غارقون في النعيم إلى الأذقان، وكثيرا من الفقراء يسعدون غاية السعادة مع ما هم فيه من شظف العيش وقلة ذات اليد، وذلك كثير مشاهد، فماذا يغني المال وحده؟ ثم إن المال عرضة للزوال، فكم من الأغنياء من أصبحوا فقراء بين عشية وضحاها، وكم من الفقراء من أصبحوا أغنياء ما بين طرفة عين وانتباهتها. فما بني على ما يتبدل فهو عرضة للزوال، فلا يدري الفقير متى غناه ولا يدري الغني متى يعيله. أضف إلى ذلك ما يلقاه الغني من الغم والهم في جمع المال وخوف الخسارة وكثرة الترحال ونحو ذلك. وإذا نظرت إلى حال أهل الوجاهة مع السعادة وجدت أن الأمر بخلاف ما قد تتصوره، فإذا كانت الوجاهة داعية لسخاوة الإنسان بجاهه بحيث يبذل الجاه في سبيل الخير من نحو الشفاعات الحسنة من إحقاق حق ونصرة مظلوم وإعانة ضعيف، فتلك وجاهة نافعة جالبة للسعادة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. أخرجه البخاري ومسلم. أما إذا كانت الوجاهة للرياء والسمعة ولأجل أن يتردد الذكر على الألسنة وفي المجالس أو الصحف، فإنها شقاء أيما شقاء، فأهل الوجاهة يعانون من تبعاتها ويلاقون الأمرين من ويلاتها، فهذه أموال تبذل فيما لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه، وتلك مجاملات تأخذ نصيبها من وقت الوجيه وصحته وسعادته الحقة. ثم ما حال الوجيه إذا زلت به القدم ونزلت به المكانة؟ إنها الحسرة والندامة إن لم يكن ذا نفس كريمة وإيمان وصبر. وإذا أتيت إلى أهل الرياسات وذوي المناصب العالية والرتب الرفيعة لم تجد السعادة الحقة عندهم إلا في القليل النادر وعند القليل منهم، ذلك لأنهم رؤوس والرأس كثير الأذى، ولأن الرياسة هم في الدنيا وحسرة وندامة في الآخرة إن لم يقم صاحبها بحقها. ثم إن صاحب المنصب والرياسة قلما يفارقه الهم خوفا على رياسته أن تزول، وإذا زالت بقي محسورا معذبا يقرع سنه ويقلب كفيه ما لم يكن ذا مروءة صادقة وديانة حقة، فذلك لا تطيش به الولاية في زهو ولا ينزل به العزل في حسرة. وكثير من أهل الرياسة يعربون عن مدى ما يعانون وعن قلة نصيبهم من السعادة الحقة. ثم إن المنصب قد يكون سببا في هلاك صاحبه أو تشرده وشماتة الأعداء به، وكثير من الناس يظن أن نجوم الرياضة أسعد الناس لما ينعمون به من الشهرة وحب الجماهير وربما طغيان الغنى، والحقيقة المبصرة تقول غير هذا. فلو كشفت عن سالفة هؤلاء وتبينت حقيقة أمرهم لعلمت أنهم في واد والسعادة الحقة في واد آخر، ولأدركت أن ما هم فيه من إظهار للسرور والبهجة إنما هي سعادة عابرة مؤقتة تخفي وراءها الآلام والمتاعب والأتراح، ذلك أن النجم ينتقل من معسكر إلى معسكر ومن استعداد لمباراة إلى استعداد لأخرى ومن سفر من بلد إلى بلد آخر، وهذه إصابة تقض مضجعه وتؤرق جفنه، وتلك صحافة تقذع في نقده وتبالغ في سبه أو التعريض به، وهذه اضطرابات تصيبه قبل كل مباراة، وتلك كآبة تخيم عليه عند كل هزيمة، وذلك جمهور لا يرحمه إذا لم يقم بدوره كما ينبغي، وهؤلاء حسدة يكيدون له ويتربصون به الدوائر، وذاك خوف وقلق من فقدان مكانته. ثم ما حال ذلك النجم اللامع إذا انخفض مستواه وما حاله إذا اعتزل أو اضطر إلى ذلك، إنه يلاقي في الأغلب كل كنود وجحود حتى من أقرب الأقربين إليه. ثم كم يحرم من الأنس بأهله وكم يحرم أهله منه؟ إذن فليست السعادة عند هؤلاء، وإن تظاهروا بها وظن بعض الناس أنهم أحق الناس بها وأهلها، وإن كانوا أيضا متفاوتين في السعادة وقلة الشقاء. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام، ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سر السعادة وحول نظرة كثير من الناس لها، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.